إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضله الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى الله تعالى به الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي. ثم أما بعد، سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن قضية العبادة والتوحيد والشرك بالله سبحانه وتعالى. والغاية من خلق السماوات والأرض ينبغي أن يعرفها كل مسلم، فتلك خاصية من خصائص الإسلام، أن الله عز وجل بين خلق السماوات والأرض، أو بين الغاية من خلق السماوات والأرض والحكمة من خلق السماوات والأرض. وتلك الغاية لو أننا نظرنا إلى الملل الوضعية وكثير من الملل المنحرفة لا نجد مطلقا حقيقة بيان تلك الغاية. الغاية عند أهل الإسلام هي معرفة الله عز وجل بكمال علمه وكمال قدرته، وما يستلزم ذلك من الآثار والمقتضيات والعبادات الظاهرة والباطنة. ليست المعرفة المجردة التي يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن، ولكنها المعرفة المستلزمة لكمال الذل وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. تلك الغاية ظاهرة وواضحة في الإسلام. هناك عند بعض أهل الكتاب الغاية في خلق اليهود أنهم أعظم أجناس العالم، أن يعرف الناس أنهم شعب الله المختار. والغاية عند النصارى أن يعرف الناس أن المسيح هو المخلص، المخلص، مخلص من الذنوب والآثام والمعاصي. مهما كان الإنسان ومهما كانت صوره وأخلاقه، فهذا لا يلزم إذا كان الإنسان يعتقد أنه مخلص. وهذا الاعتقاد لم يجر نفعا على البشرية ولن يستفد منه البشرية بشيء، كما أنهم لن يستفيدوا من معرفة الإمام الغائب عند الشيعة الروافض بشيء. يقولون إن الله أوجب على نفسه لطفا منه أن يجعل أو ينصب إماما، فالحكمة من وجود هذا الإمام هو تحقيق العدل وتحقيق الخير، وهذا محض لطف من الله عز وجل. وهذا الإمام ليس له صورة موجودة ولا ظاهرة، فلم يتحقق لا لطف ولا عدل من الإيمان بهذا المعتقد، كذلك لم يتحقق تخليص ولا نجاة للعالم من الإيمان بأن المسيح عليه السلام هو المخلص. هذه مسألة. أهل الإسلام بينوا أن المسألة أكبر وأعمق من ذلك. عند الصوفية يقولون أن النبي محمد هو الغاية من ظهور الخلق أو من وجود الخلق، يقولون لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك مثلا، بعض ما يدعونه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا خلق الخلق من أجل محمد، يعني من أجل ذات محمد. يعني لو قالوا خلق الخلق من أجل إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الغاية العظمى من الخلق يجوز ذلك، لكن خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أمره ليس واقع. إنما خلق الله الخلق لذاته لنفسه فقط، خلق الخلق لنفسه بمقتضى الربوبية وبمقتضى العدل الذي يؤمن به كل إنسان في نفسه إذا كان مالكا أو سيدا على مملوك. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ لا يمكن أبدا أن يتخذ الملك عبدا من عبيده ويكون شريكا له في العطايا وفي النعم وفيما يعود عليه، لا يمكن. فكيف تقول إن هذا الخلق خلق لأجل بشر؟ هذا الخلق خلق لبيان عظمة الله وجلاله ولبيان سعة علم الله عز وجل وإحاطته بأمور الخلائق. يعني خلق السماوات والأرض، خلق الأفلاك والنجوم والكواكب والمجرات، خلق الإنسان، خلق الأراضين، خلق ما بين السماء والأرض، هداية البشر، إحصاء أعمال العباد، قدرة الله عز وجل في نصرة المظلومين وفي نصرة أوليائه الصالحين، وقدرة الله عز وجل في الانتقام من المجرمين وخزي الكافرين، هذه الأمور واضحة تماما للعيان بما لا يجعل النفس تغرب أبدا عن فهم تلك الحقيقة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وتلك هي الغاية من خلق الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع سماوات طبقات بعضها فوق بعض ومن الأرض طبقات بعضها فوق بعض، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الإقرار وهذا الإيمان بقدرة الله عز وجل ماذا يستلزم من العبادة؟ هذه صفة من الصفات. علماء التوحيد يقولون إن كل صفة من صفات الله عز وجل لها عبادة خاصة، كل صفة لها إيه؟ عبادة خاصة، كل اسم له عبادة خاصة. يعني أنت تنادي الله عز وجل بكل اسم من أسمائه بما يستلزم الحاجة في هذا الاسم، إذن هناك عبادة مع كل حاجة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، اسألوه بأسمائه وبما تضمن الأسماء من الصفات، اسألوا الله عز وجل بصفاته. غير أن الفارق أنك تقول يا قوي يا رحمن يا رحيم يا جبار يا متكبر يا رافع يا خافض يا معز يا مذل يا قوي يا متين، ولا تقل يا قدرة الله ولا تقل يا رحمة الله ولا تقل يا حكمة الله، هذا هو الفارق، وإنما تقول برحمتك أستغيث وبحكمتك أحتمي وبقدرتك أستغيث، يعني تكون القدرة والصفة واسطة بينك وبين الله عز وجل في التوسل، يعني تتوسل إلى الله عز وجل بقدرته، تستعيذ بقدرته، لكن لا تنادي القدرة، لكن في الاسم تنادي الاسم وتقصد حقيقة المسمى، مش تقصد حقيقة الاسم، حقيقة الايه؟ المسمى، وهو الله عز وجل. لأن الاسم يطلق وله وجهان، الوجه الأول كونه علم دال على الله، والله الذي سمى نفسه بذلك، والثانية أنه حقيقة المسمى المراد، حقيقة المسمى المراد. بمعنى تقول الله لفظ عربي، الله لفظ إيه؟ يبقى اسم دل على إيه؟ على مسمى. طب لما تقول يا الله يبقى أنت ناديت حقيقة الإيه؟ المسمى. يبقى إذا الاسم المشترك يدل على الدلالة على الشيء ويدل على حقيقة الشيء. فإذا قلت يا الله فإنما تقصد حقيقة المسمى. زك سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح الاسم نفسه، مسبح الاسم، الاسم نفس الاسم اللي هو اللفظ، لا سبح الله ذاكرا اسمه، او سبح الله بذكر اسمه. انت خدت بالك؟ سبح الله، تجد ان كل اسم فيه صفة، الرحمن فيه صفة الرحمة. طب العبادة ايه؟ انني بترقق وتلطف الى عبادة عباد الله عز وجل، تلك الصفة التي يحبها الله عز وجل، قوي المتين، بخضع بخشع وبذل لاعترافي بعظمة الله وقدرته. يبقى العبادة مع القوي المتين الجبار المتكبر، انني بتواضع وبنكسر وبذل. العليم الرقابة والحياء من الله لا تخفى عليه خافية. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، يبقى هو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى لازم يكون عندك إيه؟ حياء. ولذلك كل إنسان بيذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو بعض الناس من الطرق الصوفية يقول لك الله الله حي حي عليم عليم قدير قدير هو هو قيوم قيوم قيوم، هذا لم يدرك حقيقة المراد من الذكر، فضلا عن كونه ذكر بالاسم المفرد الذي لا يدل على حقيقة الكلام. إن الكلام في اللغة العربية يقولون كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فعل وحرف ثم اسم الكلم. يعني ايه الكلام ده؟ لفظ مفيد، يعني مثلا دخل محمد يبقى انا فهمت ان محمد دخل، اكل الطعام فهمت انه اكل الطعام، دخل محمد واكل الطعام، دخل محمد وصلى في المسجد، كلام مفيد ولا مش مفيد؟ لو قلت محمد واسكت حسن فهمت انت حاجه؟ تاخد بالك ما فهمتش انت حاجه. لو وقع مني نداء يا محمد هبدا اقرب حقيقة المراد حسب النية فيما أضمرته من الدعاء. ما أقول يا الله وأنا عامل كده، أنت خدت بالك؟ أقول يا رب، أنا لسه ما قلتش حاجة، أنا قلت إيه؟ قربت ما لا يعرفه أحد إلا الله. يعني أنت تعلم فقر نفس وضعف نفس، يبقى أنا بينت ما يفيد باللفظ والإشارة، والإشارة جزء من الكلام، حركة، خدت بالك الحركة. فكل صفة من الصفات لها عبادة خاصة. قول الأول، يعني الذي منه مبدأ كل شيء يبقى أشكره، الآخر الذي إليه منتهى كل شيء يبقى هتحاسب بين يديه، لازم يكون فيه إخلاص في العمل. يبقى إذن كل صفة واسم أسماء، لما يجي رجل من أهل السنة وعظمة السنة بقى يقول الاسم، عارف العبادة المطلوبة إيه؟ يبقى عد وحفظ أحصى ودعا ونادى وتعبد، وتعبد في الاسم كيف تنوي ايه؟ حي حي حي هو هو هو. طب هو دي ايه؟ بس هو دي ايه؟ اشارة لايه؟ ممكن اشارة للحائط، ممكن اشارة للجدار، ممكن اشارة لاي موجود، صح؟ مين ادراني ان هو دي اشارة الى الله عز وجل؟ يبقى ما بينتش الحقيقة. طب لما اقول ايه؟ بينت حاجة دلوقتي؟ ما بينتش حاجة خالص. طب لما أقول لا هو إلا هو، يعني إيه؟ طب لا انا الا انا دي يعني الطمه الكبرى بقى صح. يبقى ما فيش فيه ذكر، ما فيش فيه تسبيح، فيه اغترار بالنفس. يقول لك الرجل انكشف عنه الحجاب وعرف ما هو مكنون وعرف ما هو غائب عن الاغيار، والجماعه بتوع لا اله الا الله دول قاعدين في الرسوم عشان في الجامع يركعوا ويسجدوا لكن ما قدروش يوصلوا للغايه دي، وانت وصلت لايه؟ والله ما تستطيع ان تحدد حقيقه الوصول اصلا. يعني ما تيجي تقول للراجل ده راجل واصل، يعني ايه راجل واصل؟ طب وصل لايه؟ هو الايمان ليه منتهى؟ ها؟ ملوش منتهى. العباده نفسها لا يعرف لها منتهى، يعني لا يعرف لها حد ولا وقت معين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين باتفاق الفقهاء علامات الموت مش الموت نفسه بالدقه، يعني بعض العلماء يقول اليقين هو الموت، يختصر يعني اليقين هي العلامات الظاهره للموت اللي هي سكرات الموت. يبقى ده الوقت بتاع الايه؟ العباده. لكن حد العباده ومنتهاها محدش يقدر يعرف، يعني يصلي لغايه قد ايه؟ يصوم لغايه قد ايه؟ يحج لغايه قد ايه؟ يصل الى الهدى لغايه قد ايه؟ ما يقدرش. ليه؟ لان امره متعلق بالعلم، والعلم باسماء الله وصفاته شيء واسع، وضبط ومعرفه ما ينبغي من العباده في كل اسم وكل صفه شيء واسع. عشان تظهر حقيقه الهدى والايمان المتحصله من هذا الامر لا يستطيع الانسان ان يحدد حد ذلك. اما يجي يقول الانسان واصل، يوصل لايه؟ انت خدت بالك؟ لكن هو عاوز يقول لك ان انت توصل، انت مش هتوصل بالرسوم ولا بلا اله الا الله اللي بيعرفها عوام الناس. ده انت مش هتوصل الا اذا اخذت الذكر باسم المفرد، مش لوحدك، على ايد شيخ من المشايخ الكبار هو اللي يعينه لك. يعني انت مش تختار لنفسك هو، ولا حي حي حي ولا قيوم قيوم، لا ده هو اللي يختار لك اللي يمشيك ايه ويوصلك ايه. وبعدين عشان يعني توصل خالص الى الحد الذي تقول فيه لا انا الا انا، وفي اعلى من ذلك تقول انا انا، اللي هو الفناء الايه؟ فناء الوجود. انهم عندهم فناء الاراده وفناء شهود السوى وفناء عن وجود السوى، ده كلام عند الصوفيه، يعني عند فلسفه التصوف. يقول لك فناء الإرادة يعني تتفق إرادته في عمل الأشياء مع إرادة الله. الشيء ده كويس ولا وحش؟ ها؟ ها؟ كويس. جميل. شفت أهل السنة ربنا بينجوهم إزاي؟ طب أما واحد يقول لك الفناء عن شهود السوى. شهود السوى يعني عن رؤية الأغيار عند العبادة، يعني لما يجي يعبد يبدأ يغيب يغيب يغيب لغاية ما عادش يشوف حد قدامه، لغاية ما ايه؟ يسأل حد يسقط عنه التكليف ويجي له سكر زي شارب الخمر او شارب الحشيش والمخدرات. يعني فني عن ايه؟ عن رؤية الاغيار. ساعتها بقى بيطلع على اللوح المحفوظ، في واحد قعد يقول ايه؟ انا عاوز اوصل. فالراجل قال له سبح الله 1000 مرة واحمد الله مش عارف ايه، وبعدين قول الله 5000 مرة، وقول اه اه 20000 مرة، و100000 مرة انا انا. فقعد 10 سنين على هذا الوضع، لقى نفسه ما راحش ايه؟ طيب خش في الصحراء وما تاكلش وما تشربش لمدة كذا، وتاكل ورق الشجر لو حبيت تاكل، وتكحل عينيك بالملح علشان ما تنامش، يعني مجموعة من الرياضات والمجاهدات ما حدش يقدر عليه، عملها وما وصلش. قال لا امال اوصل ازاي؟ يعني كل ده راح بقى المنصوره. ولذلك ما فيش حد من الصوفيه اللي موجود دلوقتي بيوصل لحاجه خالص. خلي بالك ولا اللي قبله صلاش على النبي محمد. فهو قاعد كده في صحراء افغانستان نيسابور او الري اي حته من الحتت دي، يعني في عز الحر، الشمس حر قوي، الدنيا ولع نار، فيش هواء، فيش رياح، سحاب واقف، والدنيا سكون، وقيز بقى حر شديد. لقى شجرة قصيرة قاعدة تروح شمال ويمين. الله، كل الشجر واقف، الدنيا حر، فيش رياح ولا سحاب ولا حاجة. تأمل بقى. قال لا الشجر دي اللي راح شمال ويمين وبتطلع وايه ده والدنيا كلها سجنة ورق كل واقف الشجر اللي فيها سر. فقام جايب ورق الشجر قال ياكل ويمضغ لقى نفسه ايه دخل في الربع الاخير وزود الحجر بقى حجرين والحجرين بقوا ثلاثة غاب عن الوعي. قال لك انا وصلت يا جماعة يا اصحاب السلطان يا اهل الري يا اصحاب التصوف والصوفية اني وجدت شجرة توفر عليكم المجاهدات والاذكار والرياضات وكل شيء. هي ايه؟ قال له شجرة الخشخاش الحشيش ده هو اللي وصلكم. فكان الصوفية هم الاول من اكتشف الحشيش والمخدرات. يعني شوف وبلهم على العالم نحس ادمهم ادم طين. واحد يقول لك يا عم ازاي تقول نحس وطين؟ اي ممكن في اعيان ربنا قرنها بالايه؟ هو واحد يسيب هدي النبي محمد؟ ربنا بعته النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارسله وكتاب منزل ووحي صادق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يسيب دي ويفلح ده يتلمع الحشاشين وبتوع البنجو وبتوع المخدرات. هو ده الطريق. عاوز استريح. ما هو الوقت احنا بنقول الراحه فين؟ في كتاب الله وسنة الرسول. الامن فين؟ في كتاب الله وسنة الرسول. السعادة فين؟ في كتاب الله وسنة الرسول. الفرح فين؟ في كتاب الله وسنة الرسول. ده لا كتاب الله ولا سنة رسوله. عاوز يفرح صح؟ ولا هو يعيش عن البؤس؟ عاوز يطمئن ولا يعيش مضطرب في كرب؟ صح ولا لا؟ اي انسان عاوز يفرح وعاوز يطمئن فبيدور على اللذة العاجلة. اللذة العاجلة في ايه؟ على مش يمكن يستريح بتوع الويسكي يمكن يطمن بتوع الدعارة والقذارة والوساخة ممكن يستريح. فهو بيدور على هواه علشان يطمئن ويسكت. ليه؟ لانه اغلق باب الهدى عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الباب اتقفل في القرآن الكريم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي لهم الأمن فقط. يقول لك واحد لن تنعم أمريكا بالأمن إلا إذا فعلت كذا في كذا. ما فيش أي دولة في العالم أي دولة ولا أي إنسان ينعم بالأمن إلا إذا وحد الله. أنت خدت بالك؟ وذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، تسبيح الله، تمجيد الله، تهليل الله، ذكر الله، مجالس الحلال والحرام، ذكر الله، العلم، ذكر الله، ترديد ما يوصلك إلى الله، ومجالسة من ينبهك ويذكرك بالله سبحانه وتعالى. ذكر الله ده اللي تطمئن به. طب ما فيش فيه حاجة؟ رضاك بأمر الله الشرعي والكوني، استسلامك لأمر الله هو ده اللي تطمئن به. طب ما فيش حاجة من دي تطمئن ازاي؟ مش اطمئنان. نرجع تاني، كل صفة من الصفات لها عبادة ايه خاصة. ديني جملة شيخ الإسلام ابن القيم في بدائع الفوائد. مين؟ ابن القيم. احفظها أو ما تنساهاش. هي إن كل صفة لها عبادة خاصة، كل اسم لها عبادة خاصة. انظر بقى في نفسك، أنت بالصوم صلي حج وزكي خلاص؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقوم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. طيب بالنسبة بقى 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، كم اسم أحصيته من 99 اسم؟ كم عبادة تحصلتها من حفظ 99 اسم عشان تخش الجنة؟ كل إنسان ينظر في نفسه، يعني 20 نوع من أنواع العبادة، 20 خلق من أخلاق، 100 50 60 70. هذا المستوى هو الذي يوضح مدى مقامك بالجنة، ارتفاع درجاتك بالجنة. لأن ارتفاع الدرجات في الجنة بالعلم، بالعلم، والعلم المراد به علم الخشية، إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ إن كلمة العلم نفسها مجردة ما تنفعش. وزيك لما تيجي تقول قدرة الله تبقى الكلمة نفسها، ويقول لك لما تيجي تؤمن بالاسم، اسم وما تضمنه وأثره، أنت خدت بالك معي؟ ويقول لك الاسم وما تضمنه وأثره. لو أنا قلت لك أثر، لو أنا قلت لك العبادة المستلزمة للقدرة، لصفة القدرة، التعظيم والخشية، دي موجودة عندما تقول إن الله على كل شيء قدير، أخذت بالك؟ أقول لك الحياة عبادة مستلزمة لإثبات العلم. لو أنا قلت لك إن ربنا عليم وإنت عرفت إن ربنا عليم وعلام الغيوب، يبقى ده مستلزم يتضمنه إن يكون عندك حياء ومراقبة. إزاي تجد إن القرآن أطلقها ما قالش اللوازم، ما قالش الآثار والمقتضيات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ما قالش مثلا فيه ناس هيعتقدوا أن المعرفة معرفة مجردة لا يترتب عليها عمل ولا يترتب عليها عبادة ولا حياء ولا مراقبة ولا غير ذلك، ما قالش. يبقى إذن كلمة لتعلموا متضمنة لحقيقة الخشية، وكلمة أن الله على كل شيء متعلقة بحقيقة الحياة، وكلمة أن الله على كل شيء قدير متعلقة بحقيقة الإيه؟ الخشية. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي واستثناء يفيد الحصر والقصر، يعني ليس لغير ذلك، عبادة تجمع كمال الحب وكمال الذل، ده باعتبار الفعل. في الصلاة كمال حب وكمال ذل، الصيام، زكاة، حج، صدقة، كل الأعمال كمال حب وكمال ذل لمن؟ لله عز وجل. الناس بتتفاوت، تلقى واحد متفوق في الصلاة والتاني متفوق في الصيام والتالت متفوق في الذكر، لكن هو بيؤدي الأعمال كلها، لكن في نسبة وتناسب، يعتقدوا في الصلاة أعظم من الزكاة، واحد تلقى في الزكاة أعظم من الصلاة، لكن الكل بيؤدي المناسك والفرائض، ده بقى رزق يؤتيه الله عز وجل من يشاء من إيه؟ من عباده. يقول لك أعظم العطايا في هذا الأمر العلم، اللي هو ما زاد على الفرائض، أعظم عطايا فيه الإيه؟ العلم بالله عز وجل، لأن العلم يولد العبرة ويولد الخشية ويولد العبادة الصحيحة لله عز وجل. كن عالم بالله سبحانه وتعالى يبقى العبادة صحيحة، جاهل بالله يبقى العبادة غير صحيحة. يبقى لأني بشوف ضد العلم الجهل، المتكلمة جهل، المعطلة جهل، المحرفة جهل، المفوضة جهل. يعني ايه؟ واحد تثبت صفة من صفات الله ينكره، تقول له ربنا بيسمع، يقول لك لا ما بيسمعش، يبقى هيعبد الواحد ما بيسمعش، ها؟ ما ينفعش، يبقى عبادته ضيعة ولا مش ضيعة. واحد يقول لك لا ده السمع المراد ده المقصود به العلم والإحاطة، مش ان هو بيسمع الأصوات، يبقى فسر الصفة بصفة أخرى وأنكر حقيقة الصفة الإيه؟ اللي موجودة الأصلية، صح ولا لا؟ أخذت بالك من الجزئية الثانية؟ يعني قال ان صفة السمع معناها العلم، يبقى فسر الصفة بايه؟ بصفة، صح؟ فسر الصفة بايه؟ قال صفة السمع يعني العلم، ادراك العلوم. لما هو فسر صفة السمع بصفة العلم انكر صفة السمع، لان السمع ادراك الاصوات، الصوت، يعني ربنا فوق العرش سامع دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء في قعر البحار والمحيطات، ربنا سمعه، الدبة دي لا تعرف تقيسها ولا تحسبها، ربنا سمعه، ها؟ وسمع صراخ الكفار في النار في القبور، وسمع المجرات والكواكب والانفجارات اللي بتحصل فيه ويسمع السر ويسمع النجوى، يبقى ضبط مفهوم الصفة في إدراك الأصوات غير مفهوم الصفة في إدراك العلوم. فلما يفسر دي يبقى ضيع صفة وأثبت إيه صفة أخرى، يبقى ده عالم بالله مش عالم بالله. يبقى إذن العلم بالله أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي يميز الناس يوم الإيه القيامة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي إيه؟ اسم جامع لما يحب الله ورضاه. تقول طريق معبد يعني مذلل. لو قلت لكل ما يحب الله ويرضاه من الأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، أنت بتقصد الصيام والصلاة والحج والزكاة، دي اسمها المفعولات. اسمها إيه؟ الصلاة المفعولات، صح؟ طيب كل مفعول من المفعولات فيه عبادة خاصة اللي هي كمال الحب وكمال إيه؟ الذل. يبقى باعتبار الفعل الحب والذل، باعتبار المفعول متنوع ولا مش متنوع؟ متنوع. الناس بتتفاوت في الأمر ولا ما تتفاوتش؟ تتفاوت. تلقى واحد عبادته مطلقة، تلقى واحد عبادته مقيدة. عبادته مقيدة، ربنا أمره بالصلاة صلى، الحج حج، الزكاة يزكي، الجهاد يجاهد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر وينهى، في كل الأبواب تلقاها إيه موجود، لأنه هو عايش حسب مراد خالقه سبحانه وتعالى. لكن الثاني حسب مزاجه، يجي مثلا يقول لك إيه، إحنا هناخد من الدين الوعظ والرقائق عشان ما نعملش مشاكل مع الناس. واحد تاني يقول لك إحنا هنولعهم، هناخد أمر المنكر والجد في سبيل الله، ولو الدنيا خربت في بعضها إن شاء الله رب تولع، ويبعث يوم القيامة على نيتهم ونضيع الإسلام والمسلمين والعالم مش مهم. واحد يقول لك أنا هصومه بس وكفاية عليا مش مهم الصلاة. والعجيب ان هو يجي عند الصلاه تقول له انت ما بتصليش ليه، يقول لك اهم حاجه لهو اللي جوه لهو. طب وبالصوم ليه؟ يعني انت ما بتصليش، طب الصوم ليه؟ لما الصوم عمل جوارح، ما قلتش في الصيام اهم حاجه لهو ليه؟ وتلقى الواحد معاه فلوس توديه حج، يقول لك انا بس اجوز العيال. يعني يا رب انت عاوز ده 5000 عيل عشان ما تروحش الحج؟ اهم روح حج زي ما ربنا قال وزي ما ربنا امر. هو تربسة عنده ما يخرجش عن النطاق اللي هواه مال إليه. يبقى الناس بتتفاوت عبادة مطلقة وعبادة إيه مقيدة. في جماعة طيب العبادة بين العبادة وتحقيق العبادة خط، هو الابتلاء والامتحان والاختبار. يعني في أمطار كده هتعبرها، تيجي تصلي تبقى صاحب العمل يقول لك انا ورايا مصلحتي، خلص مصلحتي وروح صلي. تيجي تصوم يوم يجي واحد يقول لك الصيام هيضيع العمل وهيقفل الشركات وهيبوظ المصانع، الغي الصيام في رمضان. خدت بالك معايا؟ تيجي تحج، تيجي تامر بالمعروف عن المنكر، يا عم خلي بالك من عيالك ربي عيالك مالكش دعوه بحد خليك في حالك. تيجي تجاهد في سبيل الله تلقى الاف العوائق تحول بين جسمها ايه اختبارات وامتحانات، في حواجز كده. انت عاوز تعدي عقبه، انت عاوز تخش الجنه، يبقى حفت الجنه بالايه المكاره. ما تظنش ان الطريق يعني سهل كده، يعني ده انت هتتعب او اهبق لو ربنا سلط عليك واحد مجرم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يبقى كل ما تيجي تعمل عباده تلاقيها واقف لك. اه بقى لو طلعت دي زوجتك او الزوجه زوجها هو اللي بيمنعها، او الاب هو اللي بيمنع ابنه، او الحاكم بيمنع المحكوم، او اي امر من له سلطان على غيره هو العاقبه. زي ابو لهب مثلا عاقبه امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ العواقب دي امتحانات واختبارات. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى في ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ يبقى عشان تحقق حقيقة العبادة لازم تمر بابتلاء امتحان. يجي لك الفقر عشان انت تفرغت لطلبة العلم او لطلب العلم او للدعوة الى الله، او رحت تنصح واحد وتحل مشكلة بين واحد ومراته اخذت وقت الشغل بتاعه، وجيت تصحى تاني يوم عشان تروح المدرسة زي عم الشيخ زكي ما يلقاش عنده قدرة ان هو يقوم من السرير من شدة التعب، سهرانته لليل احد يصالح بين الناس. عواقب ولا مش عواقب؟ موانع بتحول بالانسان. طيب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالنسبة للعواقب؟ هتكتزها ولا مش هتكتزها؟ هل هتمنعك عن القيام عن تحقيق حقيقة العبادة، ولا انت هتستمر راجيا فضل الله عز وجل؟ هنا تيجي بقى مرتبة الايه؟ العزيمة ومرتبة الصدق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. في بقى ناس قالوا الدنيا دي يعني أنا شيئة بس في الرب نشأ إني خلق بس لا فيها غاية، ما تقولش حكمة ولا هدف ولا مقصد، هو ربنا شاء ان يخلق مش محتاج لغايه، خلقه بس. دي بيسموهم نفات العله او نفات الحكمه والتعليم والامر والقضاء والقدر. في جماعه قالوا ايه؟ ظنوا ان الامر بقى ربنا صح هو اللي خلقنا، انت خد بالك، بس نعمل فيها ما نشاء. نعمل فيها ايه؟ ما نشاء. قالوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن العبث. وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. طيب لاعبين معروف، ربنا ما خلقش السماوات والارض لعبه، يعني خلق السماوات والارض بالحق. طب لهوا يعني ايه؟ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. يعني ايه لهوا؟ يعني ايه؟ يعني زوجة. لو أردنا أن نتخذ زوجة لكانت الزوجة عندنا وليست عندكم، فإن زوجة الرجل منكم تكون في بيت زوجها ولا تكون عند أهلها. في واحد يتجوز واحدة وتبقى موجودة عند أهلها؟ ها؟ طيب إذا قلت أن ربنا سبحانه وتعالى له صاحبة، يبقى هو في فوق العرش والصاحبة تبقى عند المخلوقين والعباد في الأرض؟ لا، ده الصاحبة اللي تبقى عنده ايه؟ فلا يعقل ابدا ان يكون له صاحبة وتكون الصاحبة ايه؟ عند اهلها في الارض، لا تكون. لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم بين مما تصفون. فدل ذلك على ان الذين يدعون الى الله او على الله الولد إنما يلعبون ولا يفقهون شيئا من حقيقة الإلهية ولا حقيقة الربوبية ولا حقيقة الكمال المقدس لله. فأن لهم أن يعرفوا الحق وأن يعطوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الحقوق في العبادات والطاعات والفرائض والسنن. يعني إذا كانوا مش عارفين حق الله عز وجل وما ينبغي له وما لا ينبغي، إذا كانوا مش عارفين كده هيعرفوا الشرائع إزاي؟ وهيعرفوا الأخلاق إزاي؟ وهيعرفوا المعاملات إزاي؟ وهيعرفوا لا يمكن أن يعرفوا ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليهود قالوا إيه؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إذا كان هو بيتهم ربنا سبحانه وتعالى بالبخل والشح والإمساك، رب العزة هو في كل خير من الجود من عند من؟ كل خير في الوجود من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة منذ أن خلق السماوات الأرض لم يغض ما في يمينه. يعني ربنا سبحانه على يده ملأ، ماذا نقصت من يد الله عز وجل مما أنفق منذ أن خلق السماوات الأرض؟ لم ينقص من يده شيء سبحانه وتعالى. بعض الناس قالوا إيه، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، والخلق ده يعني لم يثبت، يعني وجد بإيه؟ من غير رب ولا إله ولا تقدير، دول في أشاذ. وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في طبعا دي نتائجها منكرة ولم يعبأ بها الأنبياء والمرسلون، لأن الكفار عموما يؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لها غاية، احنا قلنا خلق السماوات والأرض ليه غاية، العبادة بقى لها إيه غاية؟ معرفة عند أهل السنة كون الله عز وجل إلها يعبد، دي العبادة، دي عند أهل السنة الجماعة. عند نفات الحكمة والعلة، نفات الحكمة والعلة يقول لك ما فيش فيه غاية العبادة، هي مجرد مشيئة. والعلة نفات العلة، الفرق بين الحكمة والعلة إيه؟ العلة الحكمة بتتكلم عن الهدف والغاية، الحكمة بتتكلم عن الهدف والغاية، والعلة بتتكلم عن السبب. يعني علة تكوين المكتب ده إيه؟ الخشب والمسامير والنجار، يعني جاي من خشب ومسامير وإيه؟ ونجار هو السبب في خلق دي العلة. طب لإيه؟ يعني المكتب ده معمول لإيه؟ عشان يستخدم لكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى دي الحكمة. انت خدت بالك معايا؟ خلق الله عز وجل السماوات والارض، خلق الانسان من ايه؟ من ماء. يبقى العله مخلوق من ماء. العله انا بقول يا رب ده سبب من الاسباب اللي يقربني الى الله عز وجل، لا هو يقول لك لا مش سبب. طب انا بصلي بصوم بحج بزكي، يدخل الجنه ولا ما يدخلش؟ مش سبب. انا بشرب الميه دي يعني عشان يعمل لي ري كده واحس بري، ها؟ واروي ظمئي، سبب ولا مش سبب؟ يقول لك مش سبب. البس البلطو الثقيل ده عشان احس بالدفء، سبب ولا مش سبب؟ لا مش سبب. دول اسمهم نفات العله. فنفات العله يقول لك العباده ما هيش سبب لحاجه. هو عاوز يدخلك الجنه يدخلك، حتى لو انت مجرم، حتى لو ابليس عاوز يدخلك الجنه يدخلك الجنه، يعني يريد ان هو يدخله الجنه يدخله الجنه مجرد مشيئه. والانبياء والرسل يريد ان هو يدخلهم النار يدخلهم النار من غير الا مشيئه. شوف دي القضيه، دي قضيه السبب. الحكمه هما بينكروا الغايه والحكمه في العباده. في جماعه قالوا الصلاه والصوم والحج والزكاه فيها حكمه، فيها ايه؟ حكمه، بس الحكمه دي مش متصله بذات الله عز وجل، يعني مش متعلقه بالله، يعني مش الإيمان إن هو رب إله عظيم معبود، لا ده هو شرع الصلاة عشان تأمر معروف عن المنكر، والزكاة تزكيهم وتطهرهم بها، والحج ليشهدوا منافع لهم. فشرعت الصلوات والحج والعبادات كلها مصلحة تعود على الإيه؟ على العبد. مش العبادات مشروعة وانت بتصلي كده لإقرارك واعترافك ان انت قدام رب عظيم بتسجد له وتسبحه وتكبره بما يدل على ثبوت ورسوخ مقام المحبة، لا ده هي مجرد مصلحة. الصيام ده ترويض للنفس عشان تقوم بأعباء المجاهدات اللي هي أقوى من كده، وعشان تصلح الركب وعشان تصلح الظهر وعشان الانزيمات مش عارف ايه تنزل الانزيمات ايه تطلع، بيدور على المصلحة المنفصلة المتعلقة بالايه؟ بالعبد. ما بيدورش على الحكمة المتعلقة بالرب ان انت صم من اجله يدع طعامه وشرابه وشهوته من ايه؟ من اجله. يقول لك لا مش كده، لا لا لا، ده هو الصيام ده عشان ايه الجسم ده بقى ينضغ من السموم والامراض والاوجاع، والصلاة عشان حركة المفاصل تطلع وتنزل، ودي لها سيكولوجية معينة. اما تيجي تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده تمرين كويس للرقبة، وبيزقط الرقبة كل يوم يزبطها كده على مقدار معين ومضمار معين، يبقى ده بتعامل مع ربنا على اساس ايه؟ مصلحة. طب ده يحب ربنا؟ يحبه عليه ما فيش لا حب، لكن لما تعبد ربنا وكونه إله وانت عبد، قادر وانت ضعيف، غني وانت فقير، ها؟ كل شيء وكل حاجة مردها إليه، وهذا من نار العبادة والدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف لما تيجي بقى عند إياك نعبد وإياك إيه نستعين، يا سلام، كلمتين دوم مني، كلمتين دوم مني. زيك شفت الفتحة دي يعني عجيبة العجب، فتحة إياك نعبد وإياك نستعين. الدين نصين، نص عبادة ونص استعانة، خد بالك بالضبط كده، نص عبادة ونص توكل. إياك نعبد تنفي شرك المحبة وتثبت المحبة الكاملة لمن؟ لله. إياك نستعين تثبت الربوبية، تنفي شرك الربوبية وتثبت الربوبية الكاملة لله سبحانه وتعالى. طيب هي أصلا في اللغة في الغالب الفعل بيسبق المفعول، صح؟ قل أنا أعبدك يا رب، وأصلي من أجلك يا رب، وأصوم من أجلك يا رب، صح؟ أصل اللغة. طب لما أقول إيه؟ من أجلك أصوم، ومن أجلك أعبد، ومن أجلك أتصدق، ومن أجلك أجاهد. فأنت الجر والمجرور قدمت ولا ما قدمتوش؟ قدمت. لا فايدة ولا ملهاش فايدة؟ لا فايدة ولا ملهاش؟ لا فايدة. طيب أعبد إياك، أستعين بإياك، صح؟ دي الشيء العادي بالنسبة للكلام يعني عند العرب. أما يحصل في تغيير والمفعول يبقى الأول والفعل يتأخر، يبقى في حاجة بالموضوع ده، صح ولا لا؟ صح. شوف احنا بنقراها كذا مرة، لو انت حققت بقى فيها بقى على هذا الوصف تلقى شيء عجيب جدا. قول لك العلماء عندما تقدم المفعول على الفعل او المعمول على الفعل فانه يفيد الاختصاص، يعني ما فيش شرك في العبادة دي يا رب لأحد سواك، ما فيش شرك في التوكل لأحد غيرك. هتقول إياك مفعول، أعبد فعل، يبقى قدمت المفعول على الفعل يبقى أفدت الاختصاص، يبقى فيش شرك أبدا يا رب، أنت وحدك بس اللي بعبده. وكذلك إياك إيه؟ نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. في أمر العبادة واضح ما تكلمنا آنفا، في أمر الاستعانة في ناس لا بيستعينوا بربنا ولا بيعبدوه، صح؟ ما انت لازم تعرف الأصناف عشان لما تشوف واحد ما تقولش قال له هي الدنيا حصل لها ايه، لا فيه، وربنا قسم الناس الى مؤمن وكافر ومنافق. عشان كده لما تلقى واحد منافق عايش وسط المؤمنين يضيع في المؤمنين تنتبه، تبدأ تشوف الإخوة، الأخوة حصل لهم ايه، والأخوة صفاتهم ايه، ونعتهم ايه، قال له. ومن أدراك ما ممكن يكون ده واحد منافق مندس في وسط المسلمين، وانت يعني لازم كله يكون أولياء الله الصالحين ويغلطهم؟ ما ممكن يكون في واحد منافق وانت مش عارف، ولا يعني في زمن النبي الصحابة يبقى المنافقين موجودين بينهم واحنا يعني كلنا خلط؟ ها؟ صح ومش ده أمر متكرر وموجود ولا مش موجود؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. في ناس لا عبادة ولا استعانة، لا بيعبد ربنا ولا بيتوكل عليه، وفي ناس بيعبدوا ربنا بلا استعانة، من غير ما يستعينوا به. زي مين؟ مين؟ مين اللي بيعبدوا ربنا من غير ما يستعينوا به؟ يعني يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض والشعائر، بس ما يستعينش بربنا في أداء الفرائض والشعائر. مين دول؟ ها؟ لا لا لا، ممكن بلا يصلي ولا دي ولا دي. ها؟ بقول لك الاستعانة والتوكل لا تكون إلا من أثبت الربوبية لله. إثبات الربوبية إثبات كمال الخلق والقدرة والمشيئة والملك والتدبير وعلم الغيب. أب واحد بيقول لك ربنا ما يعرفش إلا الكليات بتاعة الكون، أما الجزئيات والتفاصيل ما يعرفهاش. اللي هم مين؟ الفلاسفة. دول ممكن يستعينوا بربنا؟ استعين على ايه؟ ده هو بيقول لك ربنا ما يعرفش. طب المعتزله يقول لك ربنا ما يعرفش الشيء الا اذا وقع. طب يستعين بربنا ازاي؟ يعرف التوكل على الله؟ ما يعرفش التوكل. واحد يقول لك ربنا ما بيسمعش اللي بيقع بينا، يسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا اسررنا، ده يحصل منه التوكل؟ يبقى اللي ما بيؤمنش بقدرة الله ومشيئة الله وعلم الله وتدبيره ما يحصلش منه توكل. يبقى عبادة من غير ايه؟ استعانة. طب استعانة من غير عبادة؟ ها؟ فين؟ ليستعين بالله على حوائج الدنيا، لا بيصلي ولا بيصوم. يا رب العيال، عشان خاطر انا اجوز العيال، يا عم خش الجامعة وصلي. بس لما يجي يوم الايام هجي وراك اهو. يا عم الجامعة اهو، بس انت بس مع السلامة جاي وراك اهو. صليت ايه يا عم؟ صليت في الجامعة ده يا عم، ده اصلا لسه الفجر ما اذنش. صليت انت؟ انا بس جاي وراك اهو. عم الشيخ بس طيب، بس مع السلامة انت بس. يا رب بس اجوز العيال، يا رب بس الواد يسافر يجيب قرشين، يا رب بس. يبقى عاوز ربنا الايه؟ الحوائج بتاعته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن اللي له عبادة واستعانة من؟ المؤمن، صح؟ طب واللي بيستعين بربنا على أمر الدين قبل أمر الدنيا من؟ المؤمن. تلقاه بيدعي واحد مستعين بالله، عاوز الاسلام ينتشر في الارض مستعينا بالله، عاوز العلم يتسع والناس كلها تتعلم مستعين بالله، يا رب الناس دي تتعلم، يا رب الناس دي كده. فبيحصر عمل الاستعانه والتوكل على نشر الدين والمله. لكن في واحد يحصر عمل الاستعانه والتوكل عشان ايه؟ عشان الدنيا. طب لو واحد جمع الدنيا والاخره ينفع؟ ممكن؟ ممكن؟ ممكن اجماع؟ اجماع اغلبيه يبقى تمام، صح؟ صح، ممكن يجمع عمل الدنيا والاخره في الايه؟ في الاستعانه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبقى لا مانع ان هو يستعين بالله عز وجل في امر الدنيا والايه؟ والاخره. لكن العاقبه بتكون اعظم واجل عندما يكون الامر خاصا بالايه؟ بالاخره. زي يقول لك ان اعظم صدقه تصدق بها عبد في الاسلام صدقه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كانت صدقته لنصره الدين، للجهاد في سبيل الله، لعتق العبيد والارقاء، للانفاق على الفقراء والمساكين. كلها فين؟ في احسن صدقه اللي هي الصدقه الخاصه بنشر العلم والدين والدعوه، احسن انواع الصدقات، واقامه المساجد. ليه؟ لان هي خاصه برفع الدين والمله. الصدقه الثانيه كويسه بس لا يمكن ان تصل الى درجه هذه الصدقه. اياك نعبد واياك نستعين. التوكل حسن اعتماد قلبي على الله، حسن الظن بالله وعدم السخط على اقدار الله عز وجل المؤلمه. التوكل ده عمل القلب. عمل ايه؟ القلب، مش عمل الجوارح. مش عمل ايه؟ الجوارح ولا علم القلب. التوكل عمل القلب بس. وبعض الناس قال ان التوكل كعلم يبقى هو علم العبد بكفاية الرب لحوائج عبده بقدرته ومشيئته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. يبقى أنت كونك عارف أن ربنا يكفيك هذا هو التوكل. ولكن في الحقيقة هذا أثر من آثار إيه؟ التوكل. أو لو قلت أن التوكل في القلب معتمد على هذا العلم وأن حقيقة عمل القلب بتنبعث على الجوارح ماشي. ولذلك العلماء قالوا أن اللي بيضعف علمه بيضعف توكله، واللي بيضعف توكله بيضعف قلبه. وأعظم الناس توكلا هم الأنبياء والرسل. قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. زين يتوكلش على الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسب يعني كفيل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى ذلك إذا كان التوكل في سورة الفاتحة نصف الدين، فالتوكل في هذه الآية شرط من شروط الإيمان. لا يصح إيمان من لا توكل له على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فارغة البطون وتروح بطانا يعني تعود ممتلئة البطون. ما تيجي تنظر في التوكل تلقاه أثر من آثار إيمانك، أو لازم من لوازم إيمانك بربوبية الله وهو نصف توحيد الإلهية. أنت خدت بالك؟ وذلك المشرك هل استفاد من توحيد الربوبية بشيء؟ استفاد، لأن المشرك عارف أن ربنا قادر وأن ربنا مالك وربنا عالم وربنا مدبر وربنا خالق. مؤمن بهذه الأمور لكن بينكر البعث والحساب. فهذه الأمور التي يثبتها من خواص توحيد الربوبية لازم هذه الأمور التي يعرفها التوكل. لكن هل توكل المشرك المثبت لتوحيد الربوبية زي توكل المؤمن المثبت لتوحيد الألوهية لله؟ لا. ليه؟ لأن توحيد التوكل أو التوكل عند من يثبت توحيد الربوبية من المشركين يخلص عند الضرورة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ويضعف إذا خرج من الإيه؟ من الضرورة. أنت خد بالك؟ يضعف إذا خرج من إيه؟ من الضرورة. قضية التوحيد في هذا المضمار إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة كان بين آدم وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد. ده حديث مين؟ موقوف على مين الحديث؟ ابن عباس بارك الله فيه. يقول كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. أول ما وقع الخلل، وقع الخلل في قوم نوح في ماذا؟ في الغلو في الصالحين، يعني رفع فوق منزلته التي أنزله الله إياه. يعني العبد ليه منزلة ما ترفعوش؟ أنا ممكن أحب إنسان صح، ولكن لا تجرني حقيقة الحب ومكانة الحب إلا أن أغالي في قدره، وأن أظن أن الله عز وجل لا يعطي للعباد ولا يمنع إلا عن طريقه. لا، حاشا الله عز وجل أن يكون له وزراء أو معاونون. لا، ربنا هو الخالق المدبر المالك القادر. أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدفع هذا الغلو. دخل عليه بعض الناس وقال له أنت سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال قولوا بقولكم لا يستجل أنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال لا تتروني كما أطرت المسار المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد أعظم مكانه، وصل إلى مقام الخلة. ورسول عبد، يعني دي الحقيقة بتاعته، ورسول يعني لست برب، أنا عبد يعني لست برب، ورسول يعني لست بكاذب، لست بكاذب. هذه المكانة بتاعت الرسول، وعبد لم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وربنا وصفه بالعبادة في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي السنة، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبد، سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، عبد، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالنبي محمد أعظم مكان له إن هو إيه؟ عبد. فأنت ما تختارش بمكانة حد، أي مخلوق كائنا من كان صح تحبه وتنزله منزلته التي أنزل الله إياها، لكن لا تغالي ولا ترفع. ليه؟ في ناس أعظم ممن رأتهم عينه، رفعوا في المكانة وعبدوا من دون الله. ولست أنت أزكى ولا أشد عقلا من كفار قوم نوح، يعني كان عندهم عقل وكان عندهم فطنة وكان عندهم ذكاء، ومع ذلك لم ينفعهم عقل ولا فطنة ولا ذكاء. قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من الله من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني كان الناس عندهم عقل، كان عندهم احتياطات برضه. واعظم المطب بالغلو في الصالحين، ده كان أول شرك. فربنا أرسل من أجله نوح عليه السلام. عندما بلغ قوم نوح ما بلغوا من الكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى، واتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، أرسل الله نوحا عليه السلام ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن لما وقع الخلل أرسل الله رسوله. يبقى دائما عندما يقع النزاع يرد الأمر إلى الله. طب لو ما فيش لي نزاع خلاص ما فيش إشكال. فذكر ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طب لو ما فيش تنازع خلاص الأمر لا يقتضي، لكن في نزاع يبقى ليس هناك فصل ولا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى. لما حدث نزاع في قضية التوحيد والعبادة وقضية الشرك أرسل الله نوح عليه السلام. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى، خرجوا على قومهم لما اضطهدوهم وساموهم سوء العذاب، وآووا إلى الكهف فلبسوا فيه ما لبسوا من الأيام، ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى، وخرجوا يشترون بعض الحوائج، وعلم قومهم بأخبارهم فعادوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا جميعا. قد قال الله من أمرهم لنبيه محمد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. لما جاء الناس السلاطين والعلماء ونظروا إلى هؤلاء وعرفوا من حالهم ما عرفوا، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. أقام أهل العلم فدفعوهم ونهوهم عن فعل ذلك حتى تخلص العبادة لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فغلب السلاطين على العلماء فبنوا المسجد، فاتخذت المساجد على قبور الصالحين ولم تكن موجودة قبل ذلك. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلب يعني غلب على الأمر، يعني ظهر عليه وأصبح له الوجود والسلطان والمكان. لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم سلمة أنها رأت كنيسة في أرض الحبشة كان بها تصاوير، وقال ذلك كان في إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه التصاوير، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. أقال نعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. إذا نهى النبي، لو كنا إن ما مضى كان شرعا لمن قبلنا فإن شرعنا نسخ ذلك. يعني إذا قلنا إن الذين غلبوا على أمرهم الذين أقروا وردوا أقوال العلماء فهذا معنى أنه ليس من شرعنا ولا شرع من قبلنا. وإذا قلنا إنه كان شرعا لمن قبلنا فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال فإني أنهاكم عن ذلك. طب هل ممكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ويقع هو في ذلك؟ لا يمكن أبدا. لكن النبي محمد ما وقع في ذلك، على ظن بعض الجهلة والمغفلين أن النبي دفن في المسجد. النبي لم يدفن في مسجده أبدا. حجرات النبي كانت على اليسار، الحجرات النبي كلها كانت على يسار المسجد. ولما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه دفن في غرفة من؟ عائشة. يبقى النبي دفن في بيته. كانت الزيادات من ناحية الخلفية ومن ناحية اليمنى ومن ناحية الأمامية إلى عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك، فكانت الزيادة من ناحية القبر من ناحية البيت، فاشتروا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوها في المسجد وبنوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدر مثلثة حتى لا يستطيع الناس أن يستقبلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيانة وحماية لمن أراد أن يدعو أو يصلي فلا يستقبل، لا يستطيع أبدا أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء رجل وقال هذه حجة علينا تدل على جواز البناء على المقابر، بناء المقابر على المساجد أو المساجد على المقابر، نقول لك حجة، لأن النبي محمد ما دفن بين في المسجد. لكن ده بتجيب الجثة وبتدخلها الايه المسجد. إمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال لا يحل بناء المساجد على القبور ولا القبور على المساجد، فإذا دخلت القبور على المساجد نبشت القبور وبقيت المساجد مساجد، وإذا دخلت المساجد على القبور هدمت المساجد وبقيت القبور قبورا. ده كلام الإمام إيه؟ الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المساجد أمر الله عز وجل برفعها لأنها ترفع لمن؟ لله، في بيوت أذن الله أن ترفع. أما المقابر فقد أمر الله عز وجل بها أن إيه؟ أن تهدم. قال علي بن أبي طالب في حديث أبي هياج الأزدي قال قال لي علي ألا أخبرك على أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويت. الأمر منتهي، لا يجوز بأي علة من العلل أن ننابز الشرع في هذه المسألة وتلك القضية. في زمن بعد زمن إسماعيل عليه السلام كان الناس في زمن إبراهيم كان الناس على دعوة إبراهيم عليه السلام توحيد في الجزيرة العربية، حتى جاء رجل اسمه عمرو بن لحي ذهب إلى بلاد الشام، جاء بمناه واللات وعزة وجاء بهذه الأصنام وهبل وأضعها في جوف الكعبة اللي هو بيت التوحيد، جعله بيت إيه؟ الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فخلاه بيت شرك اللي هو مين؟ عمرو بن الحي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال النبي رأيت عمرو بن الحي يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائد. يجيب الجمل يقول لك الجمل ده، الجمل ده لما يولد قصبه لا يحمل عليه، وهي للآلهة والأصنام، وهذا يوهب درعه للصنم الفلاني ولهبل ولمناء، يعني حبس الإبل للأصنام زي الجماعة بتوع البلوي يقول لك الجاموسة دي للبلوي ما حدش يجي جنبه، وحد لو أزاها كده ممكن تقتل عيل من عياله ولا تذبحش ولا تيجي جنب الجاموسة، لأن دي الجاموسة اللي بتاعت مين؟ البلوي. هو نفس الموضوع كان بيعمره مين؟ عمرو بن الحي. النبي محمد بعث، الأصنام تفضل موجودة لها زمن وتشال صح ولا لا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاتحا وكسر الأصنام، رفع البيت الحرام ورفع دعوة التوحيد وقال قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قيد الله عز وجل الرسل والأنبياء لنقد الشرك ورفع كلمة التوحيد. أليس هذا تلك الحاجة أليست موجودة في أزماننا؟ فهل لها رسل وأنبياء أم أن زمن الرسل والأنبياء انتهى؟ انتهى زمن رسل الأنبياء، فمن الذي سيقوم بتلك المهمة العظمى؟ إنهم أتباع الرسل والأنبياء. ومن هم أشرف أتباع الرسل والأنبياء؟ أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلينا أن نقوم بدعوة التوحيد ونبذ الشرك كما قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختي فاضلة تسأل سؤالا، تقول أنها يعني لم تكن ما كانتش متدينة يعني، وربنا كرمها وحفظ في القرآن، ولكن يعني وقعت في حب شاب من الشباب، وهي منشغلة بالتفكير في هذا الشاب، وطبعا هذا التفكير أتعبها وأجهدها لأنها تعلم أن هذا الأمر حرام. فما هو الحل لكي تدفع هذا التفكير عنها؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنها هذا البأس وهذا الغم وهذا الكرب، فهو نعم أعظم الغم وأعظم الكرب بالنسبة للشباب في فترة المراهقة أن يتعلق الشاب بالفتاة أو تتعلق الفتاة بشاب، وهذا ليس أمرا جديدا ولا أمرا يعني، هو أمر من قديم الزمان معروف، بل بسبب هذا الأمر كانت تهدم قصور وتقام ممالك على قضية الحب والعشق. يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة بنت رجل ملك من الملوك يأخذها عنوة، أو رجل ملك يريد أن يتزوج امرأة نصرانية مطلقة وهم لا يوحون الطلاق عند النصارى فيجبر الكنيسة على تطليقها ثم يتزوجها، ولا يعبأ بكون الأمور بتاعتهم دي. المهم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. كلمة الشغف يعني التملك والاتصال والغرام، يعني نوع من أنواع الحب. الشغف نوع من أنواع الحب، يعني في نوع من الالتصاق، التصاق الإرادات والأهواء والمشاعر والقرب، يعني نوع من أنواع الايه الانصباب كده والنزول يعني ناحية المحبوب، يعني عاوز هيام، يعني عاوز يقعد جنبه وعاوز يلازمه مغرم به. فحكم نساء القصر اللي هم ما كانوش مؤمنين بالله على امرأة العزيز لما فعلت ذلك بفتاها، ما هو؟ قالوا ايه؟ إنا لنراها في ضلال مبين. ده كفار، يعني ما كانش عاجبهم الايه الامر ان يكون في نوع من الغرام والعشق الى هذا الحد. نهايته اذا امرأة متزوجة ايه اللي يخليها ده؟ النقطة الثانية، يعني ما فيش نوع من انواع الارتباط حتى يكون هناك هذا الغرام وهذا العشق وهذا الحب. والاولى نسميه عشق يعني، والعشق يعبر عن وجهين، عن تدخل شيء في شيء، وهذا لا يمكن أن يكون وصفا، أو يعبر عن شدة الحب وهذا أمر جائز. يعني إذا كان العشق بمعنى تداخل ذكر في أنثى أو شيء في شيء فهذا لا يمكن أن يكون وصفا لله، ولا يجب أن تقول أنا أعشق الله والله يعشقني على هذا الوجه. ولم يكن لأحد من أهل السنة جواعة ولا للعباد ولا للأولياء أن يقول هذا اللفظ أبدا في معرض تعلقه بالله سبحانه وتعالى أو إثبات تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فهذا النوع اللي هو قبل الزواج بهذا الوصف ضلال مبين. ليه؟ لأنه تعلق بالصورة، والتعلق بالصورة بيسبب مرض اسمه عشق الصور أو تقديس الصور، وتقديس الصور أول مرض يجلبه على الإنسان مرض الملاخوليا. مرض الايه؟ الملاخوليا، مش الملوخية يعني، الملاخوليا. يحمل اضطراب في النفس وتغير في المزاج وتغير في المشاعر، ويبقى الانسان يعني عنده ايه شخصيات متعددة، مرة يبقى طيب ومرة يبقى شرس ومرة حاجات كده في الطب النفسي بيقلوها يعني. كشأن النظر في المرآة لذلك انت لو لقيت ابنك او بنتك يبص بالمرآة كثيرا للنع عن ذلك او الاشياء المصقولة. ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير كان ينهى عن النظر في الاشياء المصقولة للمعة. كثرة النظر في المرآة والاشياء المصقولة تسبب الملاخولية فين. كذلك النظر الى الصور التعلق بايه بالصور بتسبب هذه الامراض. يبقى لما يكون انسان مرتبط بامرأة او امرأة مرتبطة بانسان وتعلم ان نهاية هذا الارتباط الذي لا ينجزه الشرع ان هي توصل للحد ده لا مش مهم الحب ده. طب ازاي اخلص منه؟ انا عرفت الوقت معرفة نظرية. عرفت معرفة ايه؟ عرفت معرفة ايه؟ نظرية. ان ده بيجيب مرض الملاخولية. واي انسان عاقل يقول لك لا مش مهم الحب ده. يعني ما فيش ربنا خلق شفتنا الا الراجل ده. ما فيه 100 شاب احسن منه 1000 مرة. طب ده ممكن يكون شاب يعني عادي. ده فيه شاب افضل. صح ولا لا؟ طريقة الخلاص ضد طريقة التعلق. ضد طريقة ايه؟ التعلق. طريقة التعلق كف النظر عن العيوب. ما فيش واحد بيحب واحد الا لابد ان يكف عينه عن معايبه. لازم لابد تيجي تحب واحد تحبش تسمع عيوبه ابدا. يا عم ده صفته ونعته وطوله عرضه. فانت اول ما جيت تحبه لقيت في عيب حطيت العده في جنب وعيب تاني حطيته في جنب وشغلت نفسك بالمحاسن حتى علت فوق قدرها ومكانتها فوصلت الى الغلو فوصلت الى تقديس الصوره والتعلق بالشخص. عاوز اخلص من الموضوع ده من غير ظلم بقى عشان ما اخلصش من شيء بالظلم. يعني ان الشخص ده بدون ما اذكر الحد فيه عيوب ومن عيوبه بيني وبين نفسي بقى كذا وكذا وكذا وكذا واقعد اعدد في الايه في العيوب بيني وبين نفسي. كلما اعدد في العيوب كلما اتخلص من هذا الايه من هذا النوع من انواع الحب. ثانيا الجأ الى الله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى قال حاكيا وذاكرا على ما جرى في قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يعني ألجأ إلى الله عز وجل أن يصرف عني التعلق بهذه الصور وهذه الأشكال. لأن المفروض المسلم بيتعلق بالحقائق. يعني إنسان ده حفظ القرآن حفظ الدين إنسان عنده مروءة رجل شاهد يقدر ان هو يقيم بيت يقيم منزل يحترم الحياة يحترم الناس يحترم الأبوة يحترم العادات والتقاليد اللي هي الشرعية الدينية اللي هي في حدود الإسلام. يعني يحب العشرة ويحب الصحبة في أمور كتيرة جدا ممكن في لحظات الحب اللي اتبنى في 7-8 سنين يتهد ويتدس على الأرض ويبقى تحت النعال. صح ولا لا؟ يعني مثلا أذكر لك حاجة بس عشان نختم بها. المشركين كانوا بيحبوا الأصنام قد إيه؟ يعني قدر كده يعني لغاية قد إيه؟ أذكر لك في القرآن الكريم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني حبوا الأصنام زي العجول وأمثالها لغاية ما تخللت القلوب. شوف درجة عالية. درجة إيه؟ عالية. طب لما راى العاقبة جهنم وبئس المصير قال إيه؟ فقال الذين أشركوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يبقى اللي كان بحب حب جامد بقول يا رب ورهوني بعيني عاوز أشوفه أحطه تحت جزمتي تحت النعل بتاعي تحت قدمي يعني تحت أقدامنا. اللي كان ما قاش أبدي نفسي بمناة ولا هبل ولا اللات ولا عزة ولا أبدي نفسي بأي صنم من الأصنام ولا أي مشرك. أبدي نفسي إيه؟ أنا عاوز المشرك ده اللي سببني إن أنا أحب الصنم ده وأحطه تحت النعل بتاعي يوم القيامة. طب لما يكون بقى التعلق بشخص بقول الأخت الفاضلة هدانا الله وإياها سيؤدي إلى الجنون في الدنيا وإلى ضياع الدين في الآخرة يبقى نتعلق بقى عشان إيه؟ أتعلق عشان إيه؟ أنا أنتظر حتى يأتي الشاب التقي الورع الذي يستطيع أن يقيم بيتا الذي يحفظ المروءة والعهد ويصبر عند المصائب والمحن اللي فيه المواصفات الشرعية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يبقى أنا الوقت إنسان استطعت أتحكم من مشاعري، استطعت أضبط الحب، استطعت أدبر عقلي، استطعت أن أنا أختار اختيار صحيح. لكن الاختيارات دي يعني ممكن الأب يخضع عليها، وممكن الأم ما تقدرش تعمل حاجة وتجوز البنت، وفي أول صدمة يوم رماها في الشارع ترجع لأبوها يقول لها أنا أصلا شفت أبوك ده، أبوك ما كانش عاوزني، أمك ما كانتش عاوزاني، ما لهمش احترام عندي، ما لهمش مكان، صح ولا لا؟ لكن لما يكون من يعني البيت يعني يعني يعني دخل البيت من بابه عن طريق الأب وعن طريق الأم وعن طريق الأهل والعشرة بالضوابط والقواعد، هيكون في أدب واحترام دائم ومستمر. أسأل الله تقبل منكم صالح الأعمال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الحكم والعلل التي أوردها المتكلمون؟